السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس مع كتاب غاية الاختصار في الفقه الشافعي عند باب من الأبواب، وهو باب عدد الرضعات المحرمات. أقول بالله تعالى التوفيق، أما عن عدد الرضعات المحرمات فللعلماء في ذلك جملة أقوال. يرى جمهور العلماء أن الرضعة الواحدة الكاملة المشبعة تحرم، وذلك لأن الله أطلق لما قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، بهذا قال جمهور العلماء. وذهبت الحنابلة إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي رواية الأملوجة ولا الأملوجتان، وفي ثالثة الرضعة أو الرضعتان. فأرى الحنابلة أن الذي يحرم إذن ثلاث رضعات. أجاب الجمهور على هذا بأن الرضعة المصة، لكن تمسك الحنابلة بأنها الرضعة المشبعة. أما الإمام الشافعي والشافعية فيرون أن الذي يحرم خمس رضعات كاملات مشبعات يحرمنا، وذلك لما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات مشبعات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات. وفي بعض الروايات من الزيادات: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. فبهذا تمسكت الشافعية وقالوا إن المحرم خمس رضعات. هذا هو اختصار الوارد في هذا الباب. ولا شك أن لزوم الاحتياط في بعض المواطن سبيل من سبل السلامة والأمان. فإذا كنت ستتزوج فابتعد عن أي شبهة. فإذا علمت أن التي ستتزوجها رضعت رضعة واحدة من أمك، أو أنت رضعت من أمها رضعة واحدة، فابتعد عنها إعمالا لرأي الجمهور. لكن قد يلجأ لرأي الشافعية في حال ما إذا تزوج وأنجب، في هذه الحال قد يفتيك مفتي بأن تعمل بالرأي الآخر، والله تعالى أعلى وأعلم. أما من ناحية المحرمية فلا تبني المحرمية على الرضعة، يعني من ناحية الخلوة بها، فاحطط لدينك أيضا في مسألة الخلوة، لأنه من الممكن في الخلوة أن تمنع حتى الأخ من الخلوة بأخته إذا وجد فساد أو شر. ومن دليل على ذلك قصة عتبة بن أبي وقاص مع جارية عبد بن زمعة. فكان هناك رجل اسمه زمعة، أبو سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزمعة هذا كان له ابن اسمه عبد، اسمه عبد بن زمعة، وله بنت اسمها سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وله أمة، يعني له بنت هي سودة، وابن اسمه عبد بن زمع، وأمة أمة له ليست حرة، أمة من اللواتي يباعن ويشترين. فمن حقه كسيد أن يطأ أمته. المهم جاء عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص وكان كافرا، فقبل أن يموت قال لسعد: يا سعد، إن الجنين الذي في بطن أمة زمع ابني، يعني طرف على نفسه بأنه زنى بالله، فإذا أنا مت فخذه، إذا أنا مت فخذ هذا الولد فابن أخوك. فلما مات جاء سعد يطالب بمن؟ بالولد، فقال: ابن أخي عتبة عهد إلي به. قال: خذه. سعد بن أبي وقاص جاء يطالب بمن؟ بالولد. فقام عبد بن زمعة الذي هو أخو المولود هذا، وإن كانت أمه أمة الثاني، قال: بل هو أخي، ولد على فراش أبي، ولد على فراش أبي، لأن الأمة أمة أبي. فتحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، الأمة أمة زمعة، إذن الولد لزمعة، وللعاهر الحجر، الزاني له الرجم بالأحجار. ولكن النبي وصى بوصية هنا، مع أنه قضى أن هذا المولود أصبح أخا لسودة بنت زمعة وأخا لعبد ابن زمعة، قال: واحتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. فمع أنه قضى قضاء ظاهريا أن الولد لعبد بن زمعة، لكن منع زوجته زمعة من منع زوجته سودة بنت زمعة من أن يراها، وأمرها بالاحتجاب منه، وأمرها بالاحتجاب منه. ففي الرضاع ممكن نحتاط بعض أنواع الاحتياط لسلامة الدين، والله أعلم. هذا باختصار شديد في هذا الباب. نعم يا أحمد. الحنابلة لهم أكثر من رأي في هذا الباب. نقل بعض العلماء عن الحنابلة أن الأشهر عندهم الثلاث رضعات، وأورد أدلتهم. ونقل بعضهم عن الحنابلة أنهم رأوا أن المحرم كالشافعية خمس رضعات، فالقولان موجودان شهيران عند الحنابلة معروفان. نعم تفضل. الاحتياط ما هي قصة عتبة، لكن ما حددت رضعة أو أكثر، يعني أي عقبة بن الحارث قال: تزوجت بنتا لإيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء قالت: إني قد أرضعتكما يا رسول الله. قالت: يا رسول الله، قالت: إني أرضعتكما ويا رسول الله يا كاذبة. يعني الرجل رحل في المسألة النازلة، أتوا بها في الرحلة في المسألة النازلة. جاء عقبة بن الحارث من بلاد بعيدة إلى رسول الله، قال: إني تزوجت بنت إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء تقول أن إني أرضعتكما وهي كاذبة يا رسول الله. قال: كيف وقد قيل دعها عنك، وأمره بفراقها. فالاحتياط موجود. بارك الله فيكم وحفظكم الله، وإلى دروس إخواني وفقهم الله.